الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فما زلنا في مذاكرة أبواب الفن الثالث الذي هو فن المعارف اللغوية من كتاب تقريب الوصول إلى علم الوصول للإمام أبي القاسم بن جزي مالك الغرناطي رحمه الله تعالى. كنا قد تناولنا الباب الثالث وأتممنا الكلام عليه، نشرع بعد ذلك بإذن الله عز وجل وعونه وتوفيقه في الباب الرابع. قال المصنف رحمه الله: الباب الرابع في الاستثناء. ومقصود المصنف رحمه الله تعالى بهذا الباب الكلام عن مخصص من المخصصات المتصلة التي ذكرها إجمالا في الباب الثالث ضمن المخصصات المتصلة، وأفرده هاهنا بالذكر لأهميته وقوة الخلاف فيه مع الحنفية، فإن الحنفية وإن قالوا بعدم حجية المخصصات المتصلة إلا أن ذلك في الجملة، لأنهم اعتبروا الاستثناء في حالة من حالاته. والمصنف رحمه الله في هذا متابع للقرافي، فإنه أفرد الاستثناء بباب فتابعه على ذلك. وتناول المصنف رحمه الله هذا المبحث، مبحث الاستثناء، ضمن فصلين. الفصل الأول تكلم فيه عن حده وحقيقته، والفصل الثاني ذكر فيه بعض أحكامه. فقال: وفيه فصلان. الفصل الأول في حده، قال بعضهم: هو إخراج الأول عما دخل فيه الثاني بإلا ونحوها. وقيل: هو إخراج بعض ما يتوهم دخوله في اللفظ الأول بأدوات الاستثناء مع ما بعدها حتى يتصل بما قبلها. ثم ذكر محترزات أو بعض قيود التعريف ومحترزاتها، أي ذكر بعض محترزات، أو بعبارة أدق ذكر محترزات بعض القيود التي ذكرها في التعريف، ذكر محترزات بعض القيود التي ذكرها في التعريف. والمصنف رحمه الله تعرض لحقيقة الاستثناء الاصطلاحية. والاستثناء في اللغة استفعال من الثني، وهو بمعنى الرجوع، متضمن لمعنى العطف والصرف والتكرار. لذلك سمي تعداد صفات المحمود ثناء. أما في حقيقته الاصطلاحية فقد أشار المصنف رحمه الله إلى وجود خلاف فيه في حقيقته. أشار المصنف رحمه الله إلى وجود خلاف في حقيقته، فذكر تعريفين متغايرين، كل منهما يعبر عن مذهب من المذاهب في حقيقة الاستثناء. فقال: قال بعضهم، وهذا هو قول الجمهور، المقصود بالبعض هنا جمهور العلماء، هو إخراج الأول عما دخل فيه الثاني بإلا ونحوها. والمقصود بنحوها أي إحدى أخواتها مما يقع به الاستثناء، مما يقع به الاستثناء. وقيل وهو قول الحنفية هو إخراج بعض ما يتوهم دخوله في اللفظ الأول بأدوات الاستثناء مع ما بعدها حتى يتصل بما قبلها. يعني أن حقيقة الاستثناء اختلف فيها، هل هي إخراج لما تناوله اللفظ أم هي رفع للتوهم دخول المستثنى في اللفظ العام، بمعنى هل المستثنى يتناوله اللفظ العام أم لا يتناوله؟ فالجمهور قالوا المستثنى يتناوله اللفظ العام ثم أخرجناه بالاستثناء، والحنفية قالوا المستثنى لا يتناوله اللفظ العام. وقد صور شيخنا أبو عبد المعيش حفظه الله تعالى صورة الخلاف بين المذهبين في حقيقة الاستثناء في كتابه نصوص مختارة من أحاديث معاملات في المعاملة المالية في مسألة الربوية التي هي من آثار الخلاف، يعني علة الربا التي هي من آثار الخلاف في هذه المسألة حقيقة الاستثناء. قال هل الاستثناء هو إخراج بعض الجملة عن من الجملة بأداته، هل الاستثناء هو إخراج بعض الجملة عن الجملة بأداته أم أنه لفظ يدخل على الكلام العام فيمنعه من اقتضاء العموم والاستغراق، أم أنه لفظ يدخل على الكلام العام فيمنعه من اقتضاء العموم والاستغراق؟ فالأول هو قول الجمهور والثاني هو قول الحنفية. فالحنفية قالوا غاية ما يدل عليه الاستثناء هو إثبات حكم في المستثنى منه، أما المستثنى فليس له حكم وإنما يكون مسكوتا عنه، وإن كان قد يثبت له حكم آخر بلا ليس بالمستثنى وإنما بدليل آخر كالبرة الأصلية ونحوها. وعبارة المصنفة واضحة في تحقيق الفرق بين المذهبين. فالمذهب الأول هو إخراج الأول عما دخل فيه الثاني إلا ونحوها، وهو مقصوده بالأول وهو مقصوده بالثاني. ها؟ قال بعضهم هو إخراج الأول عما دخل فيه الثاني بإلا ونحوه. الاستثناء له أركان: مستثنى ومستثنى منه وأداة استثناء. فأداة الاستثناء هي المراد في قوله بإلا ونحوها، ويذكر العلماء إلا لأنها أم الباب وهي الأصل في الاستثناء، والمستثنى منه الظاهر أنه هو مقصود المصنف رحمه الله بالثاني، لأننا إذا قلنا مثلا قام القوم إلا زيدا، زيدا الأصل دخوله في القوم، زيد الأصل دخوله في القوم، لكنه أخرجناه بأداة الاستثناء بإلا، فالقوم هو الأول والثاني هو زيد، والله أعلم، والله أعلم بمراد المصنف رحمه الله هنا، يرجع وينظر في ذلك. المهم أن حقيقة الاستثناء التي ينبئ عنها كلام المصنف رحمه الله أنها إخراج بعض الكلام عن باقي الحكم عن الحكم من الحكم من الحكم الذي تضمنه صدر الكلام بإلا أو إحدى أخواتها. أما عند الحنفية فهو إخراج ما يتوهم دخوله في اللفظ الأول، يعني لم يدخل وإنما توهم دخوله في اللفظ الأول الذي هو قوله اللفظ الأول، ها هنا يؤيد ما ذكرنا وهو أن المقصود بالأول ها هنا هو المستثنى منه، المستثنى منه، وأن الثاني هو المستثنى. نعم، يعني في صدر الجملة قبل الاستثناء قال بأدوات الاستثناء مع ما بعدها حتى يتصل بما قبلها، يعني أدوات الاستثناء مع ما بعدها، يعني ما بعد أدوات الاستثناء حتى يتصل بما قبلها. فإذا قلت قام القوم إلا زيدا كأنك قلت لم يقم زيد عندهم، عند الحنفي كأنك تكلمت بالباقي، تكلمت بالاستثناء يعني بالمستثنى عند الحنفي. يعني يتصل الكلام بما قبله من الحكم، فإذا قلت قام القوم إلا زيد إلا زيدا فهنا يتصل الحكم بما قبله، كأنك قلت لم يقم القوم لم يقم زيد لم يقم زيد. إذن الذي يهمنا هنا أن حقيقة الاستثناء مختلف فيها بين العلماء، فالجمهور على أنه إخراج، أما الحنفية فإنهم يرون بأنه لفظ يدخل على الكلام العام فيمنعه من اقتضاء العموم والاستفراء. فإذا قلت قام القوم إلا زيدا فأنك قلت نفيت عموما، نفيت استغراق القيام لجميع القوم، يعني نفيت حكم القيام عن جميع القوم وأثبته لأكثرهم مثلا، فهو لفظ يمنع عموم، فهو يمنع عموم اللفظ واستغراقه وليس فيه إخراج، لأنهم يرون بأن المستثنى لم يدخل أصلا في المستثنى منه، أن المستثنى لم يدخل في المستثنى منه، هؤلاء الحنفي. كأن المتكلم فصل بين الكلامين، كأنه قال قام بعض القوم أو أغلبهم ولم يقم زيد، فقوله قام القوم لا يدخل فيه من لم يقم هو زيد. ومن أثار الخلاف في حقيقة الاستثناء ما ذكره أبو عبد الله الشريف التلمساني رحمه الله في المفتاح، من هل يجوز بيع الربوي بجنسه إذا لم يتأت فيه الكيل والوزن أم لا، كبيع التمر بالتمرتين والحفنة بالحفنتين، ويرجع إلى تفصيل مسألة إلى الكتب المطولة، وقد بيّن شيخنا سواء في تحقيق علم المفتاح أو في كتابه مختارات هذه المسألة في حقيقتها وتصويرها. ثم ذكر المصنف رحمه الله محترزات بعض القيود الذي تضمنها التعريف، قال وتحرز بوصف أدواته، يعني بأدواته التي إلا ونحوها من التخصيص، يعني من باقي أنواع التخصيص المتصلة أو المنفصلة، فإن وإن كان فيها إخراج إلا أنه بغير أداة. وإن وجدت فيه الأداة فهي ليست أداة الاستثناء بل قد تكون أداة الشرط مثلا. فإذا لنا قيد أدواته التي هي في التعريف الأول في قوله إلا ونحوها، وفي التعريف الثاني بقوله بأدوات الاستثناء، فهذا القيد يحترز عنه عن باقي المخصصات المتصلة والمنفصلة من باب أولى. ذكر المصنف رحمه الله قيدا آخر فقال وخرج عنه الاستثناء المنقطع لأنه لا يتوهم دخوله في اللفظ الأول، يعني هذا الاستثناء المنقطع وأن يستثنى من المستثنى منه ما هو ليس من جنسه، أن يكون يعني أن يكون المستثنى ليس من جنس المستثنى منه، هذا هو الاستثناء المنقطع، أن يكون المستثنى ليس من جنس المستثنى منه، كما لو قلت قدم القوم إلا حمارا، فالحمار ليس من جنس القوم، فلا يتوهم أصلا دخوله في اللفظ وليس داخلا فيه ولا يتوهم دخوله. فهو على كلا التعريفين المذكورين لا يدخل في تعريف الاستثناء، لكن بعض العلماء يعرف بتعريف أعم بحيث يدخل في الاستثناء المنقطع، كما قال هو تمييز بعض الجملة عن الجملة بإلا إحدى أخواتها. قال وخرج عنه الاستثناء المنقطع لأنه لا يتوهم دخوله في اللفظ الأول، كقولك جاءني القوم إلا الحمار، فإن الحمار لا يتوهم دخوله في القوم، ثم علل ذلك، علل لماذا ذكروا يتوهم دخوله، هذا تعليل لقوله إخراج بعض ما يتوهم دخوله. قال وذلك أن الاستثناء على أربعة أنواع، يعني من هذه الناحية، تارة يخرج ما لولاه لا علم دخوله، يعني قطع بدخوله، لولا الاستثناء لقطع بدخول المستثنى في جنس المستثنى منه، لولا الاستثناء لقطع، هذا هو مقصوده بقوله علم، يعني قطع من القطع، يعني لولا الاستثناء لقطع بدخول المستثنى في المستثنى منه. ومثاله قال وهو الاستثناء من النصوص، إذا وجد نص متناول لجميع ما يدل عليه قطعا كأسماء الأعداد فإنه لولا الاستثناء لقطع بدخول جميع أفراده فيه، فقولك رأيت عشرة رجال يشمل العشرة كلهم، لكن لو قلت عندي عشرة إلا اثنين ها هنا أخرجت الاثنين، ولولا الاستثناء لكان دخول الاثنين في المستثنى منه قطعيا، لولا الاستثناء لكان دخول المستثنى الذي هو الاثنين في المستثنى منه قطعيا، أي وهو قوله معلومة عبر عنه المصنف بالعلم. قال وتارة يخرج ما لولاه لظن دخوله، يعني لولا الاستثناء لظن دخول المستثنى في المستثنى منه، قال وهو الاستثناء من الظواهر والعمومات، يعني ما ليس بنص، والعام من قبل الظاهر، وإنما أفرده المصنف رحمه الله تخصيصا للشيء بالذكر، نحو اقتلوا الكفار إلا النساء والصبيان، فالكفار عام، ودلالة العام على أفراده ظنية من قبل الظاهر وليست قطعية من قبل النص، وهذا بالنسبة للاستغراق، أما بالنسبة لدلالته على أقل الجمع على خلاف في أقل الجمع فدلالته عليه قطعية، وإنما في استغراقه العام في استغراقه لجميع أفراده ظني وليس قطعية، فدخول النساء والصبيان فيه يظن دخوله فيها في قوله الكفار في العموم، هذا لولا الاستثناء لظن دخوله فيها. قال وتارة يخرج ما لولاه لجاز دخوله، قال وهو الاستثناء من الزمان نحو صلي إلا عند طلوع الشمس، ومن المكان نحو اجلس إلا على المقابر، ومن الأحوال نحو قوله تعالى لتأتنني به إلا أن يحاط بكم. وهذه الأقسام الثلاثة كلها يصح فيها التخصيص وتدخل تحت قوله ما يتوهم دخوله في اللفظ الأول، لأن ما علم دخوله أو ظن دخوله أو جاز دخوله يرد فيه الاستثناء، لأنه يتوهم دخوله في كل الأحوال، يتوهم دخوله في كل الأحوال. فإذا قلت مثلا عندي 10 إلا 2، لو لم تستثني لتوهم دخول الاثنين في العشرة، لتوهم دخول الاثنين في العشرة لو لم تستثني، يعني لو لم تستثني وأنت تريد الثمانية فقط لتوهم دخول اثنين في العشرة، ومثله في العمومات والظواهر، ومثله في ما جاز دخوله. وإنما أورد المصنف هذا للقسم الرابع، وهو الاستثناء المنقطع الذي أخرجه كقوله وخرج عنه الاستثناء المنقطع، فقال في الرابع وتارة يخرج ما يقطع بعدم دخوله، وهو الاستثناء المنقطع. ثم علل فقال لأن الثانية من غير جنس الأول، وهذا هو حقيقة الاستثناء المنقطع، أن يكون المستثنى من غير جنس المستثنى منه. ثم ذكر الخلاف فيه، هل الاستثناء المنقطع استثناء حقيقي أم استثناء مجازي؟ فقال واختلف فيه هل هو حقيقة أم مجاز، اختلف فيه هل هو حقيقة أم مجاز، يعني هل الاستثناء، هل الإخراج هذا إخراج حقيقي أم إخراج مجازي؟ والجمهور على أنه مجازي، والجمهور على أنه مجاز، وذهب بعض العلماء إلى أنه حقيقة، والصحيح هو مذهب الجمهور لعدم دخوله أصلا. والعلماء أصلا يختلفون في مسألة هي أصل لهذا، وهي هل يصح تخصيص المنقطع أو لا يصح، هل يجوز، يعني هل يجوز التخصيص المنقطع أو لا يجوز؟ والجمهور يجوزونه على كله، وبعضهم يمنعه ويراه لغوا من الكلام، ووروده في لغة العرب والقرآن والسنة يدل على جوازه، فإن الوقوع دليل الصحة والجواز، كما قال جل وعلا فسجد الملائكة كلهم يجمعون إلا إبليس، مع أن ورد في آية أخرى إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. ثم رتب المصنف على هذا، على مسألة الخلاف في هل هو حقيقة أم مجاز، قال فإن جعلناه مجازا، يعني قلنا بأنه هو استثناء مجازي وليس حقيقة، فالحد صحيح، لأنه لا يدخل في الحد أصلا، يعني لا يمكن أن يعترض على الحد ويقال خرج منه الاستثناء المنقطع لم يدخل فيه، ومن شرط الحد أن يكون جامعا لأفراده، من شرط الحد أن يكون جامعا لأفراده، وهذا الحد لا يدخل فيه الاستثناء المنقطع فكان معترضا. نقول هذا أيضا هذا لا يسمى استثناء إلا مجازا، والحدود إنما وضعت لبيان الحقائق كما قال المصنف رحمه الله. قال فإن جعلناه مجازا فالحد صحيح، لأن الحدود إنما توضع للحقائق، وقد ذكرنا في الباب في فن المعارف العقلية في شروط الحد أنه يحترز في الحد عن الألفاظ المجازية. لما فيها من الإيهام، والقصد من وضع الحد هو الإفهام للإبهام. وإن جعلناه حقيقة، إذا قلنا على قول البعض الذين خالفوا الجمهور بأنه حقيقة، فحتى يكون الحد جامعا لأنواع الاستثناء بما فيه الاستثناء المتصل والاستثناء المنقطع لابد من إضافة قيد. فقال وإن جعلناه حقيقة فيزاد في الحد. ما هو هذا القيد الذي يزاد؟ قال أو ما يعرض، يعني هو إخراج ما يتوهم دخوله في اللفظ الأول أو ما يعرض في نفس المتكلم والسامع، لابد من إضافة هذا القيد. هو إخراج بعض ما يتوهم دخوله في اللفظ الأول أو ما يعرض في نفس المتكلم والسامع، لأن المستثنى المنقطع هو عروض في نفس المتكلم والسامع وليس في حقيقة دخول، وإنما دخوله بالنسبة لي المتكلم الذي أراد إدخاله في كلامه أو السامع الذي يحمل اللفظ على مراد المتكلم واستعماله، قال ليشمل المنقطع، وبهذا يكون الحد جامعا للاستثناء المتصل والاستثناء المنقطع. وأيضا يكون الحد جامعا إذا ما عبرنا بقولنا هو تمييز بعض الجملة عن الجملة بإلا أعدد أخوات بتعريف الأبسط، فإنه يشمل المنقطع والمتصل لأن كليهما فيه تمييز لبعض الجملة عن الجملة بإلا أحد أخوات توفرت في أركان الاستثناء ووجد فيه التمييز. ثم ذكر المصنف رحمه الله الفصل الثاني، والفصل الثاني قلنا متعلق بأحكام الاستثناء، ذكر فيه حكما وشرطين من شروط الاستثناء. أما الحكم فهو في المسألة الأولى، ولذلك عبر المصنف رحمه الله بقوله في مسائل متفرقة، أي بعضها يعود إلى حقيقة الاستثناء وحكم من أحكامه، وبعضها يرجع إلى شروطه كالثانية والثالثة. أما المسألة الأولى فهي في متعلقة بحكمه ولها علاقة وطيدة بحقيقته التي مضت. فقال في قال الأولى الاستثناء من الإثبات نفي ومن نفي إثبات. وهذه مسألة تتناول في المسألة الأولى قوله في المبحث الأول أو الجملة الأولى في قول الاستثناء من الإثبات نفي ومن الإثبات ومن النفي إثبات. إذن لنا مسألتان، هل الاستثناء من الإثبات نفي، يعني الجملة الأولى هل الاستثناء من الإثبات نفي، والجملة الثانية هل الاستثناء من النفي إثبات. أما بالنسبة في الاستثناء من النفي فقد حكي الاتفاق على أنه إثبات، العكس عفوا، هل الاستثناء من الإثبات نفي، هذا حكي فيه الاتفاق، والخلاف مشهور في الاستثناء من النفي هل هو إثبات أم لا، والجمهور على أن الاستثناء من النفي إثبات كما قرره المصنف رحمه الله. وذهب الحنفية إلى القول بعكس هذا أو بنفي هذا، أي أنه لا يكون عندهم الاستثناء من النفي إثباتا، لا يكون الاستثناء من النفي إثباتا، قلنا الجمهور على أن الاستثناء من النفي إثبات، الحنفية يمنعون، يقولون الاستثناء من النفي ليس إثباتا. طيب استثناء من النفي، تقول لم يقم القوم إلا زيدا، هكذا هذا هو المثال، لم يقم القوم إلا زيدا. ها هنا لنا حكم، وهو أننا أثبتنا القيامة إلى نفينا القيامة عن القوم واستثنينا زيد، فهل هذا الاستثناء يدل على إثبات عدم القيام، إثبات القيام لزيد؟ هل هذا الاستثناء يدل على عدم ثبوت القيام لزيد؟ الجمهور نعم، على ثبوت القيام لزيد، عفوا على ثبوت القيام لزيد، الجمهور يقول نعم يثبت له القيام، والحنفية يقولون لا، لأن هذا هو الأصل في مذهبهم في حقيقة الاستثناء الاصطلاحي، هذا هو أصلهم في حقيقة الاستثناء. إذن لهم مأخذان، المأخذ الأول هو أن دلالة ذلك، دلالة قولك لم يقم القوم إلا زيد على قيام زيد إنما هو عن طريق مفهوم المخالفة، ومفهوم المخالفة ليس بحجة عنده، أما الحنفية، أما المأخذ الثاني فهو أن الحنفية قالوا إضافة إلى منعهم حجية مفهوم مخالفة، قالوا غاية ما يدل عليه الاستثناء هو إثبات حكم في المستثنى منه، وهو عدم قيام القوم، أما المستثنى فليس له حكم وإنما يكون مسكوتا عنه، قد يثبت قيامه، نومه، جلوسه، مشيه. الحنفية ماذا قالوا؟ غاية ما يدل عليه الاستثناء هو إثبات حكم في المستثنى منه، أما المستثنى فليس له حكم وإنما يكون مسكوتا عنه، وإن كان كما قد نبهنا عليه في السابق قد يثبت له حكم آخر بدليل مستقل كالبراءة أو غيرها، وهذا هو أيضا مؤثر في حقيقة الاستثناء الاصطلاحي. لما كان عندهم المستثنى ليس له حكم وإنه مسكوت عنه، لم قالوا هو لفظ يدخل على العام فيمنعه من الاستغراق إلى غير، ولا حكم له في المستثنى منه، في المستثنى عفوا، ولا حكم له في المستثنى. وهذه المسألة تعرف بمسألة دلالة الاستثناء على إثبات حكم في المستثنى أو عدمها، هذه المسألة تعرف بمسألة دلالة الاستثناء على إثبات حكم في المستثنى أو عدم ذلك. وقد مضى معنا تحرير محل النزاع، وقلنا قد نقل الاتفاق، وإن كان نقل الخلاف أيضا عن الحنفية بذلك، لكن نقل الاتفاق على أن الاستثناء من الإثبات، على أن الاستثناء من النفي إثبات، وإنما من الإثبات نفي، وإنما اختلف في الاستثناء من النفي هل هو إثبات أم لا، هل هو إثبات أم لا. والصحيح هو مذهب الجمهور أن الاستثناء من إثبات نفي ومن النفي إثبات، كما قال جل وعلا لا إله إلا الله، فلا إله إلا الله، إلا الله هذا استثناء من نفي، هو إثبات الألوهية الحق لله عز وجل، وإن كانوا لا يخالفون في هذا بدليل القرائن الأخرى والأدلة الأخرى، لكن الدلالة اللغوية والتركيبية لهذا الحصر تدل على ثبوت الألوهية والعبودية الحق لله عز وجل عن طريق هذا التركيب الذي هو الاستثناء، استثناء من النفي، الاستثناء من النفي إثبات. طيب ثم ذكر المصنف رحمه الله مسألتين متعلقتين بشروط الاستثناء. فقال الثانية يجوز الاستثناء الأكثر من الجملة خلافا للقاضي أبي بكر بن الطيب. هل يشترط في الاستثناء أن يكون مساويا أو أقل؟ يعني هل يشترط في المستثنى أن يكون مساويا أو أقل من المستثنى منه؟ والعلماء يعبرون بتعبير أعم. هل يشترط عدم الاستغراق؟ سواء الاستغراق الكلي أو الاستغراق الأغلب الأكثر. أما الاستغراق الكلي فقوله كقوله له علي ألف إلا ألف في الإقرار مثلا، لو قال له علي ألف إلا ألف، فعدم صحة هذا الاستثناء محل وثاق في الجملة. ومثل لو استغرق بالأكثر كما قال له علي ألف إلا ألفين. والقول بعدم صحة الاستثناء الذي هو محل وفاق في الجملة يترتب عليه في المثال المذكور في باب الإقرار ثبوت الألف على المقر. لو قال له علي ألف إلا ألف أو إلا ألفين فإن الاستثناء لا يكون صحيحا، ويترتب عليه ثبوت الألف في حقه لأنه أقر بها، أقر بالألف، قال له علي ألف ثم استثنى الألف والألفين، هذا الاستثناء ملغى غير صحيح غير معتبر، فيثبت في حقه الألف. أما استثناء الأكثر والنصف فالجمهور على صحته، والمخالف كما ذكر المصنف قال خلافا للقاضي أبي بكر بن الطيب أي البقلان، وهو ليس خاصا بالباقلاني، لم ينفرد به الباقلاني، وإنما قال به كثير من الحنابلة وبعض الحنفية وبعض المالكية كابن الماجيشون. وقد ذكر شيخنا في الهامش أن قاضي أبو بكر تابع ابن الماجيشون في المسألة وابن الدرستوي النحوي. وقال به من الحنفية أيضا أبو يوسف. والصحيح هو مذهب الجمهور لوقوعه في القرآن والسنة ودلالة لغة العرب عليه، لوقوعه في القرآن والسنة ودلالة لغة العرب عليه، كما في قوله جل وعلا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين، مع قوله سبحانه وتعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، وقوله جل وعلا وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. المسألة الثالثة التي وضح فيها المصنف رحمه الله الشرط الثاني من شروط الاستثناء هو قوله الثالثة يجب أن يكون الاستثناء متصلا بالمستثنى منه، وحكي عن ابن عباس جوازه ولو بعد شهر. والتحقيق أن قول ابن عباس ليس في الاستثناء بإلا ونحوها، وإنما هو في الاستثناء في اليمين بمشيئة الله. وهذا الشرط هل يشترط اتصال الاستثناء أم لا؟ هل يشترط الاتصال في الاستثناء أم لا؟ يعني لو تكلم المتكلم بلفظ عام ثم أراد الاستثناء هل يشترط اتصال الاستثناء بالمستثنى أم لا؟ والاتصال إما يكون حقيقيا أو يكون حكميا. حقيقيا بحيث لا يفصل بينه وبين صدر الكلام فاصل، والاستثناء إما يكون حقيقيا وإما يكون حكميا. أما الحقيقي فهو أن لا يفصل بين الاستثناء وبين صدر الكلام فاصل من كلام الآخر أو سكوت يعد فاصلا عرفا. والحكم كما لو فصل بينهما فاصل ضروري خفيف كالعطاس أو السعال أو التنفس ونحوها أو رد سلام. ولذلك قال المصنف رحمه الله يجب أن يكون الاستثناء متصلا بالمستثنى منه، يعني يجب أن يكون متصلا حقيقة أو حكما بالمستثنى منه، يعني أن المصنف رحمه الله ذهب إلى مذهب الجمهور من وجوب اتصال الاستثناء بالمستثنى منه حقيقة أو حكما. قال وحفي عن ابن عباس جوازه ولو بعد شهر، يعني المذهب الثاني في المسألة هو جواز الفصل وعدم وجوب الوصل بين الاستثناء والمستثنى منه، وهو قول منسوب إلى ابن عباس رضي الله عنهما وتلاميذه كسعيد بن جبير وعطاء ومجاهد وغيرهم، مع اختلافهم في مدة الفصل، فبعضهم قال شهر وهو الذي نسبه المصنف إلى ابن عباس، وبعضهم قال سنة وهو أيضا منسوب إلى ابن عباس، وبعضهم قال يجوز مطلقا من غير تحديد وهو منسوب إلى ابن عباس أيضا وإلى سعيد بن جبير. والمصنف رحمه الله كلامه يشعر بأنه لا خلاف فيما ذكر، لأن الخلاف لم يتوارد على محل واحد فيما نقل عن ابن عباس، فقال والتحقيق أن قول ابن عباس ليس في الاستثناء بإلا ونحوها، فلا يرد أصلا على مسألتنا. قال وإنما هو في الاستثناء في اليمين بمشيئة الله وقوله جل وعلا، لأنه أثر عنه ذلك في تفسير قوله سبحانه وتعالى في سورة الكهف ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، وحمل قوله ذلك على القسم، حمل قوله ذلك على القسم. والصحيح هو مذهب الجمهور، والصحيح هو مذهب الجمهور. لقوله صلى الله عليه وسلم سواء في الاستثناء أو في الاستثناء بإلا أو في اليمين، لقوله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه. فلو كان يجوز إنشاء الاستثناء ولو بعد مدة لأرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم وهو الرحيم بأمتي الحريص عليهم إلى الاستثناء ولو بعد مدة، لأنه أيسر وأسهل من الكفارة، مع أن أهل العرب لا يعدون الاستثناء الذي ينشأ بعد الكلام كلام الأصل. لو قال الإنسان اليوم والله لا أصوم ثم بعد شهر قال إلا أن يشاء الله، تكلم بهذه الكلمة لوحدها قال إلا أن يشاء الله، هل العرب تعد هذا كلاما؟ هو خلاص انعقد يمينه، فإذا قال إلا أن يشاء الله لا يعد أصلا كلاما. وبهذا نكون قد انتهينا من هذا الباب، والحمد لله على توفيقه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.